قلتم الأولية تدل على الأولوية، فهل تطبق هذه القاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن؟ فهل عبد الله أحب إلى الله من عبد الرحمن؟ على كل حال هذا كلام أهل العلم، ومقرر عندهم أن الأولوية لها نصيب في الأولوية، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. فلو بدأ الأب بالتسمية بعبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وإن قدم وأخر باعتبار أن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى.